القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفة ساعة الألفة ساعة الألفة اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفة ساعة الألفة اوعى تكشر اوعى تكشر إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين في سهرة الراديو صديقي، كما تعودنا بنسجل دائما مع عشاق ومستمعي الراديو، لكن النهاردة أنا معايا إلى جانب عشقه للراديو وصداقته للراديو هو أيضا صاحب أعمال متميزة في الإذاعة المصرية وبالتحديد أيضا في البرنامج العام إلى جانب شبكات أخرى إذاعية. أنا معي وضيفي اليوم هو الكاتب القدير والسيناريست كرم النجار. برحب بيك وسهرة الراديو الصديق. أهلا بحضرتك يا رب وكل السادة المستمعين. أهلا وسهلا تشرفنا. أستاذ كرم، يعني إحنا كان لنا لقاء سابق وكلمتني عن حبك للراديو، لكن النهاردة أنا عايز أتكلم بقى عن الراديو تأثيره عليك منذ الصغر والحد ما بقيت كرم النجار السيناريست والكاتب. نبتدي كده منذ الصغر، وانت دايما متأثر بوالدك كان برضو بيحب الراديو. طبعا طبعا كان بيحبه جدا، وهو الحقيقة الراديو في الزمن اللي فات اللي هو زمن طفولتي انا وصبايا، الحقيقة كان هو المدرسة الاولى في التعريف بالفن في مصر الحقيقة، يعني لان ما كانش فيه وسيلة اخرى، كان الراديو هو الشيء الوحيد اللي موجود، ما كانش لسه التلفزيون اتعمل، التلفزيون دخل 60، السينما ما كانتش، كانت يعني حالة هي أسبوعية شهرية في أفضل الأحوال يعني. المسرح كان في بلد زي المحلة مش موجود طبعا خالص، ما كناش نشوفه إلا زي جينا القاهرة. كان الراديو بقى حاجة عظيمة، فكان طبعا الراديو هو النافذة الحقيقة، النافذة الفن الوحيدة هي كان الراديو. طب تيجي نفتكر كده أول جهاز راديو وقعت عليه عينك وانت طفل صغير، كان شكله ايه كده وكان امتى؟ مستطيل، واللي كان ساحرني فيه كان فيه حتة خضرة زي الخرزة الزرق مدورة كده، تضعف وتقوى على حسب موجة الارسال. انا بعدين عرفت انها على حسب موجة الارسال، لكن انا ما كنتش يعني وقتها، وانا كان محيراني قوي دايما اسأل ايه دي ليه دي ليه بتبقى خضرة زعقة او ليه بتبقى ضعيفة ليه بتلف وليه بتتعمل، يعني كنت محتار جدا فيها. كانت هي اللي لفتني، والكمان الحتة اللي زي القماش اللي كان وراها السماعة. أيوة. فيما بعد عرفت ان كان وراها السماعة، لان انا كان خيالي الاول الحقيقة كان خيال عقيم جدا، كنت فاكر ان في حد بيدي نشرة الاخبار اللي كان بابا بيهتم بيها قوي، كان حاجتين يهتم بيهم، نشرة الاخبار والبورصة. البورصة قفلت كام على القطن، انه كان تاجر قطن في مرحلة من العمر يعني، فكان فكرة أقول الله ده بيجيبوا الراجل بتاع البورصة ويقعدوه وقت بابا ما يعوز، وبيجيبوا الراجل اللي يقول نشرة الأخبار برضو وقت ما هو يصدق. لكن بعدين بس الله، طب كل العالم دي ازاي في الحتة الصغيرة دي؟ مين اللي بيغنوا بتاع دين عوف الأصيل وسمارة كل ده كان ازاي يعني؟ فبعدين طبعا مع النضوج شويه بشويه قدرت ادركت بس الحقيقه ما اقتنعتش فكره ان ما فيش سلك يوصل الحاجه، هي دي اللي خضاني، لان كان طول الوقت التليفون له سلك. ايوه، يعني قدر عقلي يستوعب. كان بترانزستور كان ولا ايه؟ لا كهرباء، تحط الفيشه في الكهرباء. طيب، ما الفكره الصوت بيجي منين بقى؟ ايوه ما هو الكهرباء هو اللي بتحركه ماشي، زي العربيه ما بنركبها بدور مرش ماشي. انما ايه بقى اللي جوه ده بيجي ازاي؟ بيجي عن خلال ايه؟ انا في التليفون سلك واحد بيتكلم هنا يجي لي التليفون، انما ده ازاي يعني بيجي ازاي؟ وهكذا لحد ما فين وفين. على فكره ما عرفتش نظريه الراديو والتلفزيون اللي أعتقد وأنا في أولى جامعة، لأن فضلت المسألة بالنسبة لي سر بيني وبين نفسي. ما حاولتش تسأل حتى الوالد أو حاجة؟ لا، كنت بتلقى ردود بسيطة إنما ما كانتش بتشبع طموحي. وأنا لما دخلت علمي، دخلت علمي رياضة، ما دخلتش علمي علوم، فكان دايما عندي عقدة نقص الفكرة، الفكرة العلمية اللي ورا الموضوع. لكن ده كله ما يلغيش أو يمنع جانب المتعة بقى. أيوة. في مش كل الوقت وقتي عقلي كان بيشتغل في ده جاي ازاي، وإلا ما كنتش حابقى فاكر أي حاجة يعني. سمارة كنت بتوف سمارة. يعني إحنا وإحنا بنتكلم رحت قلت لي سمارة عوف الأصيل، اخترت عملين إذاعيين يعني لا ينسوا. يعني سمارة ديت أنا عرفت يعني من أستاذة حتى سميحة أيوب بتقول أنا ما كنتش أتوقع أن مصر كلها هتقف ساعة إذاعة هذا المسلسل. أنت ليه اخترت العملين دول؟ لأن هم أكتر حاجة أثرت فيها بشكل فظيع، لأن كانت سمارة الحقيقة هو إخراجها اللي كان رائع بالأمانة يعني. لأن حكاية واقع الخطوات سمارة تك تك تك ده الجذب يعني. ده بعدين عرفت ان ده الاخراج، ده براعة المخرج انه ازاي يوصل لك حاجة مسموعة بس يجسدها لك في خيالك انت الى صورة كاملة يعني. هذه هي سمارة. حي بولاق، وفي ليلة لعبت بها العواصف والأمطار، كان مولد سمارة. زهرة شرسة من أزهار البراري نبتت في أرض قلقة بين أشواك الجوع والفقر والمرض والحرمان. هكذا ولدت سمارة، وهكذا استقبلتها الحياة. حاضر عندك. نعمين يا معلمة. خلي بالك يا شوقي من القهوة على ما وصل لحد البيت. إذا كنت عاوزة حاجة من البيت نبعت نجيبها يا معلمة. لا بس حاسة أني تعبانة شوية. ألف بعد الشر، على العموم يمكن يكون أنا الأوان يا معلمة. والله باين كده يا شوقي، ظهري بيوجعني قوي. أنا حقوم أروح، ابقى ابعتلي خميس جوزي خليه يحصلني على البيت. حاضر يا معلمة، عناية الاثنين. مبروك يا عليات، يا ترى نسميها ايه؟ نسميها سمارة. سمارة سمارة سمارة. يا ام سمارة. عايز ايه؟ سمارة بتتخانق في الشارع. يا ام سمارة. عاوزة ايه؟ سمارة رمت حجر على الواد ابني، مش عارف يا اختي واحدة على وش جواز تعمل كده. اللي بيضحكك يا سمارة ده عريس ما تحلميش بيه، ده جدع ابن حلال وكسبه وما في زيه. يعني بيكسب قد ايه؟ 20 جنيه في الشهر. 20 جنيه بس؟ يا اخي قولي 50، قولي 100، برضو ما يعجبنيش. ليه يا اختي بعد الشر؟ هو انت بنت مين؟ انا بنت المعلمة عليات صاحبة القهوة البلدي. عاوزة تقولي كده؟ على رأي المثل، قال على قد الحفك مد رجلك. اسمعي يا حسنية، لحفي ده هقطعه حرميه، وبكره تشوفيني بتغطى بحرير واتمتع والبس ذهب واقلع في ذهب والعب بالذهب والدنيا كلها تبقى تحت رجلي. سلامتك سلامتك بعد الشر، وهتلاقي الزطا دي كلها منين يا ست سمارة؟ حلاقيها، بص لعناية تعرفي حلاقيها فين، في ذمتك. شفتي واحدة زي انت؟ حلوة حلوة، بس في زيك كتير. يمكن بس مش زي. ليه بقى؟ انا معايا سلاح. سلاح؟ ايوه، سلاح ماضي يفوت في الحديد ويهد الجبال. الطف، ويبقى ايه السلاح ده بره وبعيد؟ قلبي يا حسنيه، عارفه الحجر اهو قلبي زيه تمام، ولو اتحركت الدنيا كلها قلبي ما يتحركش. وعلشان كده حوصل للي انا عايزاه، واللي ملوش قلب يا حسنيه له الدنيا كلها. يا ويل اللي راح يقع في ايديكي، على رايك الحته كلها هتتجنن عليكي، حتى المعلم سلطان. المعلم سلطان ده بقاله 3 سنين عايز يتجوز. طب وماله، ما تتجوزيه. برضه ما يعجبنيش ولا 100 زي. يا خبر، سلطان ما يعجبكيش؟ سلطان اللي الحته كلها تحت امره، سلطان اللي بيلعب بالفلوس لعب، سلطان اللي بيخوفوا بيه الاطفال ما يعجبكيش؟ وازاي سلطان ساكت عليكم لحد دلوقتي؟ ده فتوت الحته ويقدر يطبق لكم القهوه على اللي فيها ويهد لكم البيت. ما يقدرش ابدا يا حسني، ولو انه بيخوف الكل. تعرفي ليه؟ عشان بيحبني، والراجل لما يحب يبقى زي الخاتم في ايد الواحده. طيب يا اختي ربنا يهنيكي، اما قوم انا بقى، احسن حسني مستنيني في البيت. سلميلي عليه وقولي له سماره بتقول لك اذا كنت عايز تتجوز هي هتخطب لك. طب والحاجات اللي بعتها لك؟ يا ستي مقبوله منه هديه تذكار. وتاخديها ليه ما دام مش راضيه تتجوزيه؟ تذكار منه علشان كل ما البس المنديل ابويا افتكره، وكل ما احط شويه ريحه افكر فيه. وهو راح ينبو ايه لما تفكري فيه؟ يا سلام يا حسنية، ده في ناس كتير قوي بتتمنى بس اني افكر فيها. كل ما افتكرها يا دنجل وكل ما افكر فيها احس بنار بتاكل في قلبي. ما البت المفحوصة دي تعمل فيك كده؟ ما تقولش الكلام ده معلم سلطان. دي الحقيقة يا دنجل، وانت عارف انا بخبيش عنك حاجة. تصور ان البنت دي طيرت النوم من عينيا، لا بنام بالليل ولا بنام بالنهار، وطول النهار والليل قدامي ودايما قدامي. ما تتجوزها يا معلم. مش راضية يا دنجل. سمارة مش راضية تتجوز المعلم سلطان؟ اهو بطلودة واسمعودة، سمارة بنت المعلمة عليات مش راضية تتجوز المعلم سلطان؟ اهي دي من عجايب الدنيا السابعة اللي بيقولوا عليها. سيبني انا يا معلم وانا اخلص لك عليها، تستحملش في ايدي 5 دقايق. مش هتعرف تسلك معاها. عيب يا معلم. وايضا اسم بتاعت السلطانية. ايوه. الدنيا ارزاق اسمها الخلاق. الصور دي وكان في صوره اعتقد عن خوفه، وكان بيقولها محمد الطوخي بصوته بصوته الجهوري ده، بصوته جراف كبير قوي ده. فلا هو الحقيقه في المرحله دي مش براعمل اذاعه بس، براعمل اذاعه وعنصر الندره، ما كانش في حاجه بديلها يعني. كانت فهي اللي كانت بتجسد كل حاجه. بس الحقيقه براعات اللي انا اعتقد الاعمال اللي زالت معلمه في مخي ومعلمه في مخ ناس تانيين، هي اكيد ده بيبقى براعه الاخراج بقى. لان هو ازاي بينقل الكلمه المهموس بها او المسموعه الى صوره حيه يعني، وده في تحكمه طبعا عن طريق اداء الممثلين. لما بيطلب من الممثله انها تقول ما كان ممكن تطلع سميحه تقول سماره وخلصنا. لكن سمارة وهي في بداية طريقها على فكرة. طبعا ده كان في البدايات خالص. فإن ده أكيد ده المخرج. ده المخرج اللي وقع الأقدام. وقع الأقدام بيساوي لك واحدة ست لابسة كعب عالي ماشية الكعب العالي ومع حاجة بترن وهكذا. مثلا لما كان في اسم وركب البحر وصوت الموج ونزل تحت عند التحت، وبعدين لا وقع في الجزيرة لأن الناس بتتنطط بيك مخنا فلم ترزان بقى. يعني هو قدر يجسد ده، قدر يجسد ايه اللي جابك هنا؟ اتكلم قبل ما تفارق الدنيا. انا فين قبلك؟ انت في جزيرة الامل بين الجبال السبعة في بحر الظلمات. الظلمات يا لطيف اللطف يا رب. انت ايه اللي جابك هنا؟ عدو ولا حبيب؟ لا لا لا لا لا، حبيب طبعا. ايه الدليل؟ فين السفارة؟ فين الهدايا؟ فين الاتباع؟ الاتباع والله كلهم غرقوا، لكن على كل حال معايا لك هدية عظيمة. فين؟ اهي اهي اللي فوق دماغي. استنى اما فوق تشال العمة من عليها. اتفضل. تاج تاج عظيم. تاج. محمد يا خياط، سلام عليكم. عليكم السلام. إلا قولي انت ما تعرفش حاجة عن مرزوق العوتة ايه؟ اهو غار من الحارة بقاله دلوقتي شهرين تلاتة، ما حدش عارف مات بقى ولا راح في 60 داهية. انما ليه السؤال ده؟ اصل امبارح شفت واحد الخالي الناطق مرزوق بعينه. بس ايه؟ بس عقبال عندك بقى راكب فيتون بجوز خيل ملوكي. إيه؟ ولابس قطنية ولا شهبندر تجار البلد. ايه الكلام ده؟ وده معقول؟ ده بوص فقر، مش ممكن ابدا يكون مرزوق. طب اسمع، تعادل لنا على طريقه، وان كان هو مرزوق يبقى لازم اعرف لك حكايته بالتمام. وهو معقول يحكي لك؟ يمكن لقى كنز ولا سرق سريقة. والله عالي يا دنيا، يلا بينا. طيب الكاتب القدير والسيناريست الأستاذ كرم النجار، حضرتك قلت لي دول اللي أثروا فيا أكتر، تأثير ككاتب ولا تأثير كيعني طالب ومستمع عادي للراديو؟ تأثير يعني الراديو أثر فيك ككاتب وسيناريست أيضا؟ هو شوف الحقيقة، هو لازم نعترف أن الراديو أثر في كل البشر بطريقة واحدة. كل البشر، بس في ناس بيبقى عندها استعداد لتطوير هذا الإحساس الى حاجة تانية. انا اعتقد من الناس اللي ربنا الحمد لله حباهم بفكرة ان الراديو اثر فيها بالايجاب في مسألة الكتابة، كان محمود حسن اسماعيل اعتقد، ومحمد حد المحامي كده، محمد كامل حسن المحامي، اسماء كده بعينها كانت في مخ الواحد صعبة قوي يعني. يعني حاجة مهمة. فطبعا اكيد اكيد اكيد فيما بعد ايقنت ان الاسامي دي قدرت تخليني احب حاجه او اكره حاجه. فطبعا طبعا، لان ما فيش يعني، هي لو قلنا محمود شعبان ايضا، محمود شعبان بابا شارو طبعا، وألف ليلة وليلة، التأثيرات دي جت فخلقت في الواحد خيال. ايوه، ما كانش وقتها يقدر يتصور الخيال ده هيروح فين او يتعامل ازاي. انما لما جينا بقى المسرح المدرسي، ودي حاجه تانية معلش ولو انها جايه تكون بره برنامجك، الا ان المسرح المدرسي هو اللي أثر في الناس اللي سكان القرى والنجوع اللي زيي. هو ده اللي وصلنا الدرجة التانية من يعني، إذا اعتبرنا إن سلسال الفن بيبدأ من الحضانة وينتهي بالدكتوراه والماجستير، فطبعا الحضانة كأكيد أكيد كانت الإذاعة. أكيد أكيد الإذاعة. أكيد. إنما فضلت بقى ابتدائي المسرح وسهلة. المدرسي المسرح ده ما فيش شك. وبعد هو ده اللي وصلنا للمرحلة الأعلى منه. الجامعة وصلتني لمرحلة أعلى، وفعلا أنا ارتبط تطور عمري في الكتابة بتطور حقيقي، تطور بالمراحل دي، بمرحلة الإذاعة ثم مرحلة المسرح المدرسي ثم مرحلة المسرح الجامعي. وبعدين خلاص خرجت من الجامعي على الاحتراف. الليل في معبد الأسرار. يا أخي، لو أنك لم تزرني الليلة لأصبحت من سكان القبور. أولست أنت الصحة والحياة؟ ميرت، مساء السحر يا ابن الشمس، مساء الهوى يا أخت النجوم. انظر انظر إلى السماء، بل انظري هذه السهول الخاشعة في رحاب المقابر، وهذه المعابد الحمراء في خدر الشفق. إن النهار تسلل بعيدا بعيدا، والقطعان تؤوب، وهذا نغم يردده المساء. اصغي وتكلمي بغير كلام، ألا تسمعين؟ آه يا ابن الشمس، إن حبي لك صادق كفجر الصحراء، صامت كالمعبد، قوي كالجبل، طاهر كالندى، عميق كنبع الماء. عودي إلى نفسك يا أختاه. هيا بنا وإلى الغد. إلى الغد، إلى اليوم الموعود. ترعاك يا أخي عين الشمس. اليوم يتوج خوفو ملكا على الوجهين. أما تسمع الدعاء؟ هيا بنا نشرك الشعب احتفالا. انتظر ايتما أطحن الحب. بل أسرع، سألقاك وراء معبد الأسرار. وكيف أتلمس طريقي إليه؟ إن للعميان أقداما ثابتة، سألقاك وراء معبد الأسرار. الكاتب الأستاذ كرم النجار، إيه رأيك بقى نتكلم بصورة سريعة كده عن أعمالك في الإذاعة، الراديو، وأعمالك للإذاعة المصرية سواء في البرنامج العام أو في أي شبكة أخرى؟ هو الحقيقة أنا علاقتي ما كانتش قوية قوي بالإذاعة، لأن أنا خرجت في زمن التلفزيون. يعني وقت ما تخرجت مسلسل الأصدقاء لا ولا قبل كتير من قبل محمد رسول الله واسماء ورواية بتاع آخر حاجة مثلها حسين رياض اللي هي الفراغ والأضبان، ده من زمان قوي. جيلي اعتقد انه بدأ نظرته الجادة للفن مع التلفزيون، لان انا اتخرجت من الجامعة كان التلفزيون بيبتدئ وانا حموت وابقى مؤلف. فاعتقد اللي كان فاتح بابه اكتر هو كان التلفزيون، كان محتاج ناس يبقى عندهم فكرة عن حاجة اسمها سيناريو، يعني ايه سيناريو، يعني ايه القصة مكتوبة الى صورة مرئية. فاحنا حظنا كان كويس ان يعني بقت اول انطلاقنا كان انطلاق تلفزيوني. الاذاعه جت لان ده حب تقليدي وما تقدريش تستغزي الحب الاول في حياه اي واحد فينا، يعني على راي احسان عبد القدوس. وده حقيقي، يعني الحب الاول ده علامه لا تنسى، فهي الاذاعه بالظبط كانت علامه لا تنسى ابدا. فكان الحنين لها مربوط دايما بفكره ان انا اللي شكلتني وانا صغير دي، طب انا ليه ما حاولش العب معاها بقى لعبه جديده يعني. بس الحقيقه لما كتبت نعمه اللي هي اول عمل اذاعي اللي كان عن حياه الله يرحمها اختي، انا كنت بكتب بوجدان بس، مش بحرفه ولا بمعلمه ولا بوعي لايه ولا ده هيوصل ازاي يعني، لحد ما وكنت حاسس انها دي مره وهجري. انما اللي حصل، الاثر اللي حصل على والدي ووالدتي لما سمعوا المسلسل والبشاعه اللي كانت حاصله، البيت اتقلب حاجه تانية قاسيه جدا يعني. والدتي كانت دايما تبص لبابا بس كده، وبابا يبص لها ويخبي عينيه. لا طبعا الاذاعه يعني نعمة، كتبت نعمه للاذاعه ما كتبتهاش للتلفزيون. لا لا لا لا, لا سبحان لا. الله. لان الحقيقه انا كنت خايف، لان مش قادر اتصور مين اللي هيقدر يجسد دورها هي ولا دور ابويا. العملاق ده اللي انا بتصور، لكن في الاذاعه ممكن يتخيله. لكن في الاذاعه تخيلت ممثلين بعينهم. وبقيت فعلا قلت مين اللي جازيت الدور اختك؟ عزيز البدراوي. والوالد ابراهيم الشامي. لان دايما حتى وانت في السنين برضه. مين اللي جازت دورك؟ لا انا كنت بره، انا كنت بره. طب ايه رايك احنا هنسمع ونسمع سادة المستمعين جزء من مسلسل نعمة، وهو قصة حياة اختي الله يرحمها. الله يرحمها. انت هتقلعي البلوزه دي بقى ولا لا يا ست؟ مش هقلعها. قلت لي بلوزتي يا ست ليه مزاج البسها النهارده؟ والله لو ما لحتيها لاقول للماما. انت حره يا برده يا ماما. يا ماما ماما وانت كل حاجه تقولي ماما ماما، ده بدل ما تساعديها في المطبخ ساوس لابسه البلوزه بتاعتي. اديها البلوزه يا ساوس. لا خلاص سيبيها لها انت يا فاتن. انت يعني هتخرجي بيها النهارده؟ وهو في حد في البيت ده بيخرج الا المدرسه ست نعمه؟ طب لما انت عاقله قوي كده ما تديها البلوزه وتخلصينا. لا سمعي يا نعمه، اهي بتغزنا اهي والله لنادي الماما. يا فاتن يا فاتن، انت اكبر منها والمفروض تبقي اعقل منها. لا برضو. ايه ده الريحه دي؟ سجاير، فهموها بقى. هو بابا جه؟ لا لسه طبعا. الله، الريحة جاية من ناحية الصالون. الله الله يا سكرامة، بتشرب سجاير كمان؟ أنا؟ لا والله أبدا، ده بس. بس إيه يا سكرامة؟ كنت بشوف بابا بيشرب سجاير. ليه؟ أفندم ده بيقلد بابا، هو بيشرب السجارة بالظبط. يعني عملها قبل كده؟ لا والله أبدا يا نعمة، ده أنا زي ما بتقول سوسن بقلد بابا بس. ورينا بتشربها إزاي والنبي يا كرام. بس نعمة ما تقولش البابا ولا الماما. لا لا ما تخافش، اوعى تقولي له يا نعمة. أقول لبابا؟ ده أنا لو قلت له يبقى عاوز أعمل مجزرة في البيت النهاردة. سكت ليه يا نعمة؟ هتقولي له؟ ما تخافش والله، قلده بس خلي نعمة تشوفه. قلت إيه يا نعمة؟ بس تبقى آخر مرة؟ طبعا طبعا. شوفي يا ستي، بابا يدخل مكشر كده، وبعدين يقعد ويحط رجل على رجل وينادي العشاء جاهز يا عفاف. ماما تقول له لسه شوية سوى فيه. كل ما ادخل البيت الاقيك محتاسة في المطبخ ودايما لسه شوية على الاكل. اوف، ويطلع علبة السجاير. اذا فلحت قابلوني. بالظبط بالظبط. ايوه يا اخوي، خد حلوانه نفس الوانه واشرب السيجاره قدامك. اتفيها يلا، بلاش قله ادب. 100 مره قلت لك ما ترميش حاجه من الشباك. الا يا قوه الله، مين البنت المعجزه دي اللي بتقفل الشباك؟ ما هي دي خطيبتك في الاحلام. نعمه بنت وفيق يونس، يا رب اجعلها من نصيب يا رب. اتمشى ما تبحلقش كده، لحسن امها تشوفك تقول له وفيق بالروح في داهيه. الله. لا يا ماما ماليش دعوه، بس انا عاوز مكتب زي كرامه. هو انا بجيب مكاتب؟ ما تروح تقول لابوك. لا يا ستي، اشمعنى انت اللي قلت لبابا اجيب مكتب لكرامه؟ وانا هقول له زي دلوقتي وانا في المطبخ. ماليش دعوه. لا بدل ما تكلم شركه البوتاجاز تبعت لنا الانبوبه. ماليش دعوه. بس يا رؤوف يا رؤوف يا حبيبي اكبر بقى، بلاش الحركات العيالي دي. عاوز المكتب يا ابني، سيبني اعمل الطبيخ. تهدي احسن ابوك بيزعق لما بيجي وما يلقاش الاكل خالص. اسيبك بس تقولي له يجيب لي. طيب حاضر. يا نعمه، هي نعمه راحت فين يا احسان؟ في اوضه الصالون يا ستي. هو ده وقت صالون دلوقتي يا اخواتي؟ اعصري انت طماطم بسرعه. يا نعمه يا نعمه، وبعدين بقى في شغل العيال ده، ما تسيبي لها البلوزه يا فاتن. هي ماما فاتن وسوسن بيتخانقوا على البلوزه ومش عارفه اذاكر. يا فاتن انت كبرت يا اختي، بقيت اكبر من سوسن. عالي بقى المكتب يا ماما، وانا هجيب لك مكتب دلوقتي. ازاي بقى؟ ايه الدوشه دي؟ هو ما حدش يعرف يستريح في البيت ده ابدا. اهو ده بس اللي انت فالح فيه، تقلد بابا وخلاص، مش تروح تذاكر احسن لك. ورينا انت يا شاطره اخرت مذاكرتك ايه. هدخل الجامعه. ما عنديش بنات تدخل الجامعه. هدخلها غصب عنك، وهبقى كمان اول بنت دخلت الجامعه في المركز كله، وهتشوف. ابقي قابليني. سمع يا ماما. حتى انت كمان يا نعمه هتعملي عقلك بعقل كرامه. يا اولاد اعملوا معروف، بلاش ركز الاكل دي. وبعدين بقى كده اهو. يعني الكلام حلو قوي وكلامك حلو قوي اعمالك حلو، انا عايزه برضو عمل اخر. لا، في العمل اللي عملته مع محمود عبد العزيز. ايوه، عندنا في البرنامج العام. عندكم في البرنامج العام؟ هو الحقيقه بدات الفكره مع رئيس الاذاعه في ذلك الوقت الاستاذ عمر بطيشه. كان جمعني بيه لقاء مع وحيد حامد في الميريديان، ف قال لي انا عاوزك تكتب الاذاعه. انت بتكتبش الاذاعه ليه؟ قلت له انا ما كانتش فرصه، انا التلفزيون والسينما فار مني والمسرح. فقال لي لا خلاص بقى معلش، احنا هنتفق على عمل دلوقتي رمضان. وانت بقى بتقدر هتقدر بعلاقاتك هتجيب لنا نجم يبقى يعني نبقى عملنا عمل جامد يعني. فقلت له طب استنى اشوف مين اللي يقدر، لان ما انا يعني الاذاعه برضو كانت بخاف منها، لان هي عارفه برضو زي خوفك من الحب الاول تخافي تشوفيها تاني ما تعرفيش يحصل لك ايه. فقابلت محمود عبد العزيز بالصدفه وقلت له انا مطلوب مني كذا، قال لي قوي معاك. قلت له يعني قال لي معاك اعمل اي حاجه اللي معاك. وفعلا رجعت كتابه وقلت له في التليفون يا محمود الحكايه كذا كذا كذا كذا كذا، قال لي موافق. فاتصلت بالاستاذ عمر، الحقيقه راجل دامس الخلق قوي، فقال لي خلاص اعتبر ان احنا متعاقدين لحد ما توصل التعاقد تم ومش عارف ايه، وهنحل مشاكل. حاجه كان راجل كويس جدا وحل مشاكل ماليه وحاجات كده في الموضوع. الحقيقه انا كنت فاكر ان اخراج الاذاعه شبه مستحيل يعني. يعني كنت فاكره شبه مستحيل، لان ايام نعمه انا ما حضرتش اخراج يعني، لان كنت خايف قوي، كنت لسه جديد في كل حاجه. فكنت خايف هل هذا يعجب الناس ما يعجبش الناس، هل مثلا حد هيعترض على جمله فيحرجني فيقولوا ايه ده الجمله دي وحشه حد يقولها تاني. انت وانت صغيره بيبقى عندك مخاوف من حاجات ممكن تبدو النهارده ممكن تبدو النهارده حاجه تضحك، انما وقتها بتبقى لها قيمه بجد يعني. ان واحد بيبتدي اول خطوات على عمره بيبقى خايف جدا وقلقان جدا يعني. لقيت الحكايه انا شاركت في الاخراج سلميا يعني، كان منظر سوء ومش عارف ايه، وقالوا ما فيش ساوند افكت بتاع، انا نزلت جبت من العربيه مفك عملت ميكانيكيه بقى اول حياه ربنا، وقعدت اخبط بيه وانا اللي بقيت اقول بصوتي لو جبت البتاع هتلاقيها بوتاجاز بوتاجاز املى الفاضي يا باشا كده. طب حلو كويس، اكتشاف ممثل جديد. لا اقصد اقول فكره الساوند افكت او المؤثرات الصوتيه كانت حاجه انا كانت بتحني زمان قوي. لكن لما وانا قاعد بشوفهم بيعملوا دخلت المطبخ الاذاعي من غير ما ادري. واعتقد في العمل ده انا يعني دخلت المطبخ كاملا يعني. طب نسمع جزء من هذا المسلسل. يا ريت يا ريت. بت تعالى هنا بقولك. هتفضل تجري ورايا لحد ما تتاخر على شغلك، وبرده مش هتمسكني. اسمعي انا جات لي افتكاسه دلوقتي، تيجي امسكك واخد الالف جنيه وديلك 100. يفتح الله ومش هتعرف تمسكني، والمنبه هيفضل يرن وهيفيدك من الشوق. اللي حصلني كسرني، اللي حصلني كسرني. انا رجلي انا رجلي يا بنتي ليه؟ ده حتى الجزمه طارت، والله ما انا سايبك. الحق الحق المنبه بطل. انت ايه اللي عرفك حكايه المنبه؟ الله، مش كنت مستخبية ورا الشباك من ساعة ما دخلته وانا سمعت كل حاجة. انتبه، رسالة باللغة العربية، رسالة باللغة العربية. انذار اول بخصم ساعة من المرتب، كان من المفروض ان تتحرك من الجزيرة منذ 3 دقائق. سمعتي؟ تعالي بقى وكفاية خسارة مرتب ساعة. حرام عليك، عاوز تسلمني للشيطان وتاخد كمان 1000 جنيه مقاستك. حد يقول على امه شيطان؟ مش لما تكون امه بصحيح يا عم دقدوقه. ما عنديش وقت احقق اذا كانت امك ولا لا. تعالي. حرام عليك، تعبتي قلبي. انتبه، رساله باللغه العربيه، انذار ثاني بخصم ربع يوم من المرتب، كان من المفروض ان تكون في المعديه. يلا دلوقتي، يلا يا اخويا بلاش لكاعه. ده منبه ولا جاسوس؟ طب الحق بقى. هلحق، بس خدي بالك انا هقفل عليك الباب من بره، يعني مش هتعرفي تهربي. ومين قالك اني عايزه اهرب؟ بتتكلمي جد؟ يعني هتستنيني لحد ما اجي؟ طبعا هستناك، وانا كنت احلم باكتر من كده. حيطان تضمني وسقف يلمني، يا عيني، ولقمه تسد جواي وتكفيني شر العوز. يا حبيبي احمدك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. انت ايه بالظبط يا بنت؟ ها شحاته على باب السيده؟ باي باي بقى يا عم دقدوقه، احسن اتاخرت. يا خبر يا عم دقدوقه، ده انت خرجت بفردة جزمة واحدة. الكاتب القدير والسيناريست الأستاذ كرم النجار، أنا سعيدة جدا جدا بوجودي مع حضرتك، لأن احنا اتكلمنا عن أعمال بسيطة جدا. أنا حضرت لك أكتر من عمل في مسرح دولة، وكان جميل جدا، وأعمال تلفزيونية وإذاعية أيضا، لكن عشان وقت سهرتي فاسمح لي أن أنا عايزة أختم على حاجة أنت تختارها وتكون هديتك للسادة المستمعين، سواء أغنية، بس أغنية تسمع والناس تشوفها بالأذن مش بالعين، يعني أغنية نقول إذاعية أنت تختارها وتهديها للسادة المستمعين. أصلا بحب أغنية واحدة في شغل حياتي أنت وماليش غيرك يا عبد الوهاب. عبد الوهاب، طب أنت شايف أنها تسمع أفضل من أنها ترى في التلفزيون؟ طبعا. ليه؟ لأن حياتي أنت بتجسد معنى مطلق، عشان الخيال برضه معنى مطلق. معنى مطلق، وماليش غيرك، وفايتني المين، كلها معاني مطلقة مش مجسدة يعني. أبدا. فدي ده بالضبط مدرسة الخيال. حياتي أنت ماليش غيرك، وفايتني المين، حياتي ماليش غيرك، وفايتني المين، حياتي انت ماليش غيرك، وفايتني المين، ظلمت روحي وحبيت وبالي سنين، حياتي انت ماليش غيرك، وفقدني المين، حياتي انت ماليش غيرك، وفقدني المين، حياتي انت ماليش غيرك، وفقدني المين، ظلمت روحي وحبيتك وبقالي سنين، أما الأقاسي ليل ونهار تؤم الليالي والأفكار، أما الأقاسي ليل ونهار تؤمي الليالي الليالي والأفكار، أما مآتي ليل ونهار تؤمي الليالي الليالي والأفكار، أما والوجد يزود في I'm an atheist. الليالي في والأفراح أما الآتي آتي آتي ليل ونهار لقم الليالي في والأفراح والشوق في قلبي تهو احضار والوجد يزود في النار ويهون عليك بعد ده كله اخلص في حبي واتألم ويهون عليك بعد ده كله اخلص في حبي واتألم ويهون عليك بعد ده كله اخلص في حبي واتألم لغل فوقت ترضى بزول وترضى بزول ومدام عرف مدام عرف إنه مسلم حياتي انت ماليش غيرك وفقتني الميل. الكاتب والسيناريست كرم النجار، انا بشكرك جدا جدا وسهرة سعيدة ان شاء الله. شكرا. كنتم مع الراديو صديقي، سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط.